الحمد لله رب العالمين، أتم لنا النعمة وأكمل لنا الدين، ورضي الإسلام لنا دينا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القدوة والأسوة، هم الذين حفظ الله بهم هذا الدين حتى بلغ الآفاق، هم الذين زكاهم الله عز وجل في كتابه وأثنى عليهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وهم القوم إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجملوا، ولا يستطيع الفاعلون كفعلهم، وإن حاولوا في النازلات وأجملوا. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل التقى والهدى، أهل العفاف والغنى، من أثنى عليهم ربنا جل جلاله في كتابه فوصفهم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، وأنهم الصادقون، وأنهم المفلحون، إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي أثنى بها عليهم من يعلم السر وأخفى، من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، من هو عليم بذات الصدور، حري بالموفق أن يقتدي بهم وأن يتأسى بأحوالهم وأن يحفظ من أقوالهم ما يسدده في مسيرته وما يعينه في سيره إلى الله عز وجل. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ندين الله عز وجل بحبهم وبالخير نذكرهم. إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت عليا قدوة علما، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ أيها المسلمون عباد الله، هذه كلمات نقف بها على بعض سيرة هؤلاء الأصحاب عليهم من الله الرضوان، وفي مواقفهم توجيهات نافعة ونصائح صادقة للناس جميعا، رعاة ورعية، مسؤولين وعامة. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم حال كونهم أفرادا من عامة الناس، وحال كونهم رؤوسا قادة ورعاة ومسؤولين. هذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي الخلافة، صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان، هذا الرجل المبارك ولي الأمر عن مشورة من المسلمين وعن رضا وقناعة منهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وأمره أن يصلي بالناس لما مرض مرض موته الأخير صلوات ربي وسلامه عليه. أبو بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافة التي ما حرص عليها ولا سعى إليها ولا بذل أموالا في سبيل الحصول عليها، قام رضي الله عنه على المنبر وتكلم في الناس بكلمات معدودات، ما ألقى عليهم خطبة دامت ساعات ولا أطال في الكلام، وإنما كلمات معدودات وضع فيها دستور خلافته: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. لا يدع قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أيها الناس، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، والسلام. نزل رضي الله عنه بعد هذه الكلمات، هل كانت خطبة رنانة؟ هل كانت كلمات طنانة؟ اللهم لا. هل كانت وعودا انتخابية يدغدغ بها مشاعر الناس حتى إلى ما صار عليهم نسي ما قال؟ اللهم لا. كان قبل خلافته رضي الله عنه يصوم النهار، يقوم الليل، يعود المرضى، يتبع الجنائز، يطعم الفقراء، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يواظب على الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو بعد خلافته كذلك كان صواما قواما، عائدا للمريض، متبعا للجنازة، مطعما للجائع، متصدقا على المسكين. ثم بعد هذا كله هو رضي الله عنه قائم بدين الله خير قيام، يسير الجيوش ويعقد مجالس للشورى مع الصحابة رضي الله عنهم، ويفتح البلدان ويضع الخطط الحربية التي يقاتل بها من ارتدوا عن دين الله، ثم يقاتل بها فارس والروم. هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه، ما غيرته الخلافة ولا شغلته عن هموم الناس. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت أفقد أبا بكر في المدينة حينا بعد حين، فرأيته يوما بظاهر المدينة أي خارجها يخرج متسللا، فتبعته فدخل خيمة مكث فيها زمانا ثم خرج متسللا كما دخل، فقلت في نفسي: لأدخلن تلك الخيمة ولا أرين ما يصنع هذا الرجل فيها. قال: فدخلت فإذا عجوز عمياء حولها صبية صغار، فقلت لها: يا أمة الله، ما يصنع هذا الرجل عندكم؟ قالت: إنه يأتينا في كل يوم وإني والله لا أعرفه. قلت لها فما يصنع؟ قالت يكنس خيمتنا ويطبخ عشاءنا ويغسل قدورنا ويجلب لنا الماء. يقول عمر رضي الله عنه: فقلت في نفسي ويل لك يا عمر، أعثرات أبي بكر تتبع؟ والله لقد أتعبت من يأتي بعدك يا أبا بكر. هكذا كان رضي الله عنه في خلافته التي دامت 2 سنة و4 أشهر. إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل. الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس حقا صدق الرسل. لما أدركه الموت رضي الله عنه ختم حياته بالمسك، ما ولى على الناس ولدا له أو أخا أو قريبا أو حميما، وإنما اختار للخلافة رجلا كان يحسبه خير الناس، اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ختم حياته بالنصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنه عليه الصلاة والسلام قد قال: من ولى رجلا على عصابة من المسلمين، أي جماعة، وفيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ما كان أبو بكر رضي الله عنه خائنا لله ولا لرسوله ولا للمؤمنين، حاشاه رضي الله عنه. اختار عمر لما اعترض بعض الصحابة، قالوا له: يا أبا بكر، كيف تولي علينا عمر وأنت تعرف شدته وغلظته؟ أما تتقي الله؟ قال لهم رضي الله عنه: أبالله تخوفونني؟ إذا لقيت ربي غدا فقال لي: يا عبدي، من وليت على أهلي؟ أقول: يا ربي، وليت على أهلك خير أهلك. ثم صعد على المنبر رضي الله عنه وقال: هذا ما عهد به أبو بكر ابن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها، أن الخليفة بعده عمر، فإن بر وصدق فذاك عهدي به، وإن ظلم وجار فلا أعلم الغيب والخير أردت. والسلام. ثم نزل رضي الله عنه، دخل بيته، لما أحاطت به سكرات الموت دعا بنيه وبناته وقال لهم: إنا قد ولينا أمر المسلمين، فما أكلنا منهم درهما ولا دينارا، بل أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وما أصبنا من فيء المسلمين شيئا، فإن أنا مت فانظروا ما زاد في مالي فادفعوه للخليفة من بعدي. لما مات رضي الله عنه ماذا وجدوا في تركته؟ عبدا كان يخدمه، وبعيرا كان يسقي عليه، وعباءة لا تساوي 5 دراهم. لما دفعت إلى عمر رضي الله عنه قال: يرحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولي الخلافة بعد أبي بكر، هل غيرت فيه شيئا؟ اللهم لا. هل أخرجته عن خلق كان عليه؟ اللهم لا. كان يراقب نفسه، يقوم سلوكه، رؤي رضي الله عنه حاملا قربة ماء يمشي في طرقات المدينة، قال له بعض الناس: يا أمير المؤمنين، نحن نكفيك. فقال رضي الله عنه: إن نفسي قد أعجبتني فأحببت أن أضعها. هذا الرجل الذي يحكم الحجاز ونجدا وتهامة واليمن وعمان

ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال جل من قائل على لسان نبيه هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا ارتفع إلا بتوبة. يا أيها المسلمون يا عباد الله، الدنيا أيامها معدودة وأنفاسها محدودة وآجالها مضروبة، وإني أقول لكل مسلم ولكل مسؤول خاصة: إن الموت قريب، عما قليل ستموت، عما قريب سيزول ملكك ويذهب سلطانك ويضيع صولجانك، عما قريب سينزل بك ملك غليظ شديد ينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، حيث لا ينفعك مال ولا بنون ولا نواب ولا مساعدون ولا فضة ولا ذهب ولا مكتب ولا جاه، لا ينفعك شيء من ذلك كله. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام، من يسمع يخل، ذهب الكل فلم تغن القلل، الكل ذهب إلى الله عز وجل. وسيبعث الله كل ميت، وسيسأل الله عز وجل كل فاعل عما قدم عما فعل عما قال. الله جل جلاله سائلنا جميعا، فلنتوب إلى الله جميعا، ولنستغفر الله جميعا، ولندعو الله جل جلاله صادقين بأن يغير الله الحال، فإنه سبحانه على كل شيء قدير، وهو قادر على أن يطعمنا من جوع، وأن يؤمننا من خوف، وأن يقلب الحال غير الحال، فيبدلنا بعد الفقر غنى وبعد الذل عزا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم أبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزا، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا، ونفس كروبنا، وحسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، وبلغنا آمالنا، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.